ديروا عليك أسكم ظمآن يا أحباب بشراط هيا سرعوا في عجل ديروا عليك أسكم ظمآن يا أحباب بشراط هيا سرعوا في عجل وعادلي في لقاكم يا أحباتي ما طلاب هو عندي أعظم أمل متى متى في سماكم بين حاديكم أطراب وادخل كما من دخل وادخل كما من دخل يا سادة الحي تحت الباب مسكين طرب يسأل كما من سأل هيا أذنوا عسى يقرب كما من تقرب يصل كما من وصل قد له زمن في الهوى والعشق شرق وغرب بلغ إلى أقصى محل والعشق مشربه يا محلاه يا خير مشرب يشفي جميع العلال يشفي جميع العلال كم في الهوى يا ظاليني من متيم معذب يخشى نزول الأجل يخشى نزول الأجل أقسم ربك قسم بعد أقصى وقرب سبحان ربي وجل سبحان ربي وجل إذا بغى الله قرب يا فتى كل ما طلب وأعطى جميع الأمل من كان ربه معه يبشر إلى الخير يجذب مع صلاح العمل والمصطفى جادنا إليه يا أخوان ننساب خير الرجال الأول عليه صلى إلهي ما سرى جنح غيهاب بارك بارك واشتعال بارك بارك واشتعال اللهم محمد